يا شيخ، هل يجوز جمع العصر مع الجمعة المسافر؟ وإذا كان يجوز فما الدليل؟ لا يجوز، الجمعة ما يجمع معها شيء آخر، الجمعة وحدها والعصر يصلي في وقته ركعتان. نعم.